والجو جميل هذا اليوم، وفراشات قد قالت هذا فصل الصيف، ورفيقاتي قلنا هيا للنزهة هيا، ما أجمل هذه الرحلة هيا يا أصحاب. جميل.